السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. موضوع المحاضرة ليس كيف ندرس نحن العقيدة الإسلامية، إنما كيف ندرس. المحاضرة عن كيفية تدريس العقيدة لعامة الناس وللطلاب المبتدئين، كيف تدرس العقيدة الإسلامية لعامة الناس أو للطلاب المبتدئين، كيف تدرسهم العقيدة الإسلامية، مهارات تدريس العقيدة للطلاب المبتدئين ولعامة الناس، هذا هو موضوعنا. وطريقة السير في هذا الموضوع ستكون كالتالي: نأخذ موضوع من موضوعات العقيدة، ثم نطبق، يعني كيف ندرس هذا الموضوع، ثم نتعاون جميعا في استخراج أفضل الطرق لتوصيل هذه المعلومة. فنبدأ، وكنا نتمنى أن يكون، لأنه من وسائل تدريس العقيدة أن تستخدم الوسائل الحديثة وتعرض بعض العروض التي تقرب فهم المادة، لكن قدر الله ما شاء فعل يبدو في خلل ما. نبدأ بتدريس الناس يعني معنى العقيدة الإسلامية. تريد أن تبدأ درسك مع عامة الناس أو مع طلاب مبتدئين، وتريد أن تبين لهم ما هي العقيدة الإسلامية. دائما نسمع العقيدة الإسلامية العقيدة الإسلامية، طيب الناس يريدون أن يعرفوا ما المراد بالعقيدة الإسلامية على وجه التحديد، ما هي أفضل الطرق التي تبين من خلالها تعريف العقيدة الإسلامية. ماذا ستقول لهم؟ أنت أستاذ أمام طلابك وتريد أن تعرفهم بالعقيدة الإسلامية، فما هي، ماذا ستقول لهم؟ ما هي العقيدة الإسلامية؟ من الطرق المستخدمة في ذلك، في أمل إسماعيل اشتغل هذا ولا ما فيه؟ إسماعيل في أمل اشتغل هذا؟ طيب السلام. من الطرق التي تعرف بها يعني بالعقيدة الإسلامية لعامة الناس وللطلاب المبتدئين أن ترسم لهم صورة الشجرة، والشجرة هذه ماذا لها؟ جذور في باطن الأرض. وماذا للشجرة؟ للشجرة ساق وفروع وثمار وأوراق. الشجرة لها جزءان، جزء في باطن الأرض وجزء ظاهر الأرض، على ظاهر الأرض. العقيدة الإسلامية ماذا يقابلها في الشجرة؟ يقابلها ما في باطن الأرض، الجذور. والشريعة الإسلامية ماذا يقابلها في الشجرة؟ الساق والفروع والثمار. فكيف تعرف العقيدة الإسلامية لعامة الناس وتبين لهم يعني معناها؟ تقول لهم العقيدة الإسلامية بالنسبة للإنسان كالجذور بالنسبة للشجرة، فكما أن للشجرة جذور مغيبة في باطن الأرض تمتص الماء والغذاء ثم توصلها للشجرة فتظهر الشجرة وتكبر وتنمو وتأتي بالثمار، فكذلك العقيدة الإسلامية في قلب الإنسان. العقيدة الإسلامية هي الجانب الغيبي من الدين الإسلامي والمتعلق بالقلب والذي يقوم على ستة أركان، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. تقول هذه أركان الإيمان الستة أين مكانها؟ ظاهر الإنسان ولا باطن الإنسان؟ باطن الإنسان في قلبه. وبمقدار ما تتغذى هذه الأركان في قلب الإنسان، بمقدار ما تقوى في قلبه وترسخ ويتشربه هذا القلب بمقدار ما تظهر على الإنسان من أعمال الجوارح، الصلاة والصوم والزكاة والحج وأخلاق الإسلام. هذه الأمور لها ارتباط كبير بما يقوم في قلب الإنسان. فإذا وجدت الغذاء من حب الله والخوف من الله ومراقبة الله، وجدت هذه الأركان أركان الإيمان، وجدت الغذاء في قلب الإنسان، ظهرت آثارها على الجوارح. وإذا لم نجد على الجوارح صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، ماذا نقول؟ نقول ما توجد عقيدة، هذا ما يوجد عقيدة. حتى لو زعم صاحبه، لو زعم صاحبه أنه مؤمن بالله وباليوم الآخر، صلي قال لا إلا الصلاة، صم ما يصوم، زكي ما يزكي، تحاكم للشريعة ما يريد تحاكم للشريعة، بر والدين، صلاة، الأعمال التي هي من خصائص دين الإسلام ما يريد أن يقوم بها، نقول هذا يكذب. هذا مثل شخص يقول توجد شجرة، طيب أين الشجرة؟ ما ظهرت لنا. قال لا الشجرة البذرة. نقول لا، لا تسمى شجرة حتى يظهر ساقها. وهكذا لا نقول أن في قلب الإنسان إيمان حتى يظهر صلاته، تظهر صلاته، يظهر صومه، تظهر أعمال الجوارح. نقول هنا هذا يوجد عنده العقيدة الإسلامية. فالعقيدة الإسلامية هي الجانب الغيبي من الدين الإسلامي والمتعلق بالقلب والذي يقوم على ستة أركان، وهي كذا وكذا. والشريعة الإسلامية هي الجانب الظاهر، الجانب العلاني من دين الإسلام والمتعلق بالجوارح والذي يقوم على خمسة أركان، وهي كذا وكذا وكذا. طيب نحن لا نريد نشرح عقيدة الآن، نريد ما هي الطرق التي استخدمناها الآن في هذا المثال، في هذا الدرس، لنتعلم مهارات تعليم العقيدة. ماذا استخدمنا الآن؟ نعم، هذا المثال، ضربنا المثال، والله عز وجل ضرب هذا، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهذا مثال. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استخدم الأمثال، والله عز وجل يقول تلك الأمثال نضربها. فاستخدام المثال الموضح لهذه العقيدة لهذا المعنى، هذا من طرق تعليم العقيدة. استخدام رسمة أيضا هذا من طرق تعليم العقيدة. سيقول قائل إيش رسمة هذا؟ علوم إحنا الرياضيات؟ النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال هذا سبيل الله، رفنا كيف، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال وهذه السبل، في الرواية قال وهذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم شرح قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. كيف شرحه؟ وشرحه للصحابة الآن عنده الآية، الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. كيف شرحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضع خط، قال هذا سبيل الله، تفسير وأن هذا صراط مستقيم، فخط خطا وقال هذا سبيل الله، يعني يفسر ماذا؟ وأن هذا صراط مستقيم، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال وهذه سبل متفرقة ولا تتبع السبل فتفرق بكم، فشرحها، قال هذه سبل متفرقة، أضاف شيء قال على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة وهذا المعتقد بمثل هذه الأمثلة، مثل هذا اللوحة التوضيحية، وضح النبي صلى الله عليه وسلم ورسم هذا. هذه من الطرق التي نستطيع أن نستخدمها في تعليم العقيدة. جيد، نأخذ موضوع ثاني. تفضل. الشجرة الطيبة، فكانت شجرة الطيبة هي الإسلامية. نعم. هناك شجر أيضا ليس فيه العقائد الفاسدة، فنجعل ضابط الشجرة الطيبة. نعم، هذا عندما مثلا تريد لا إله إلا الله نفسها، لكن أنت تريد فقط الدين الإسلامي. مثاله مثل أي شجرة، شجرة لها جذور لها ساق، أنت الآن هدفك الشجرة نفسها، لكنها شجرة تثمر وتخرج. فكما أن للشجرة شيء داخل، لأن أنت الآن هدفك المثال نفسه، هدفك المثال. فإذا كان فقط الموضوع يتعلق بالعقيدة والشريعة وشيء داخل باطن الأرض شيء، فأنت تريد أن تبين شيء يتعلق بالقلب، شيء يتعلق بالجوارح. فمثال الشجرة هنا بدون أن تذكر مثلا شجرة طيبة ما هي إشكال، لكن لا إله إلا الله هي تمثل الشجرة الطيبة، مثلا أصلها ثابت وفرعها في السماء وهكذا. الآن تريد ترغب الناس أو تريد أن تظهر معك الطلب الآن، وأنت تريد منهم أن يهتموا بتعلم العقيدة الإسلامية، وعندك علوم أخرى تزاحم، هناك علم الطب، هناك علم الهندسة، ما هي الطريقة التي يمكن أن يعني تبين للطلاب مكانة علم العقيدة بين العلوم الأخرى؟ تريد أن تقول لهم أن علم العقيدة له مكانة، طيب، وتريد أن تبين هذه المكانة مكانة عظيمة، وهناك علم طب، علم هندسة، علم نجارة، علم تجارة. فالآن سأستخدم معكم طريقا، بعد ذلك أنتم ممكن تضيفوا، وممكن أريد أن تبين لي ما هي الطريقة التي استخدمناها الآن في بيان مكانة علم العقيدة بين العلوم الأخرى. الطريقة نأتي للطلاب مثلا سبورة، عندنا الآن هذه، لو كان في سبورة الآن نفترض نكتب هذا، فنأتي نكتب هذه العلوم، علم الطب، علم الهندسة، علم الشريعة، علم التجارة، علم النجارة، علم العقيدة، علم الشريعة، ثم نقول للطلاب رتب هذه العلوم على حسب الأفضلية، أي هذه العلوم أفضل، ليس أي هذه العلوم راتبها أكثر، ليس أي هذه العلوم مثلا يعني تعطيك مكانة في المجتمع، لا، أنا أريد أن ترتب هذه العلوم على حسب فضلها، فضل العلم في ذاته. طيب ماذا سيصنع الطالب؟ سيبدأ يرتب، تعطيهم فرصة الآن، كل واحد الآن يرتب، يضع 1 2 3 4 يرتب هذه العلوم. بعض الطلاب سيكتب مثلا علم الطب، بعضهم سيكتب علم العقيدة، بعضهم سيكتب علم الشريعة. طيب ماذا، كيف تبين له الطريقة الصحيحة في الترتيب؟ نعم تفضل. نعم، طيب بالنظر إلى الثمرة، طيب أنت تنظر إلى الثمرة الآن، جيد، أي نعم أحسنت، ننظر ماذا يدرس في كل علم. أنت الآن المقارنة من ناحية الفضل، طيب انظر كيف تعرف فضل العلم؟ بالنظر إلى موضوعاته، الطب، ولنأخذ أعلى الطب البشري مثلا، ما موضوعه؟ موضوعه الإنسان، يدرس الإنسان. طيب الهندسة، نأخذ مثلا الهندسة المدنية المتعلقة بسكن الإنسان، تدرس ماذا؟ سكن الإنسان. أيهما أفضل، تدرس ما يتعلق بسكن الإنسان ولا بالإنسان ذاته؟ الإنسان. صار الطب أعلى من الهندسة من ناحية الفضل، فضيلة العلم. طيب تنظر إلى التجارة، تتعلق بماذا؟ بمال الإنسان، بالمال. طيب تنظر مثلا إلى النجارة، تتعلق بالخشب. تنظر إلى الشريعة، تتعلق بالصلاة والصوم، الأوامر والنواهي التي هي من الله جل جلاله. طيب تنظر إلى العقيدة، تتعلق بمن؟ ما موضوعات العقيدة؟ موضوعاتها الله جل جلاله، أول موضوع هو الله. فتدرس في العقيدة، تدرس من هو الله، تدرس وجوده، ربوبيته، ألوهيته، أسماء وصفاته، تدرس ما يتعلق برسل الله، الملائكة والرسل. إذن تدرس الله والملائكة والكتب، الرسل، وعد الله ووعيده، اليوم الآخر، قضاءه وقدره. إذن العقيدة تدرس تتعلق بمن؟ تتعلق بالله. والطب يتعلق بمن؟ بالإنسان، فأيهما أفضل؟ لا مقارنة. إذن فعلم العقيدة هو أفضل العلوم على الإطلاق لتعلقه بالله سبحانه وتعالى. فنحن ندرس علم العقيدة لماذا؟ وما مكانة علم العقيدة بين العلوم؟ هو أفضلها على الإطلاق. لما كان علم العقيدة أفضل العلوم على الإطلاق؟ لأننا ندرس في علم العقيدة ما يتعلق بالله، فيكون هو أفضل العلوم. هكذا أنت عندما تبدأ مع طلابك بمثل هذا البداية سيشعر أن العلم الذي يتعلمه علم هو أفضل العلوم على الإطلاق، يدرس ما يتعلق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. ومن درس ذلك لا بد أن يدرس ما يتعلق بأوامر الله ونواهيه، فتأتي الشريعة يعني بعد ذلك، ثم يأتي الإنسان له مكانه، يأتي علم الطب وهكذا. ما هي الطريقة التي استخدمناها الآن حتى نوصل للطلبة مكانة علم العقيدة بين العلوم؟ ما الطريقة التي استخدمناها؟ نعم نعم. شارك الطالب، أنا كان بالإمكان أن نلقي هذه المعلومة إلقاء، فأقول مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أيها الطلاب إن علم العقيدة أفضل العلوم على الإطلاق، فشرف العلم بشرف المعلوم. فلما كان المعلوم في العقيدة الله عز وجل وملائكته، فكان هذا العلم أشرف العلوم، انتهى الموضوع. لكن ما مقدار حفظ الطالب وثبات هذه المعلومة في ذهنه؟ أيهما أكثر، هذه أم هو يشارك بنفسه ويتعلم ويقارن؟ لا شك أن هذا النظر وهذه المقارنة ستكون يعني لها أثر أكبر. نأخذ موضوع آخر. الآن أنت في بداية الدروس، ما هي أفضل طريقة عندما تبدأ الدرس مع الطلاب في العقيدة؟ أفضل الطرق أن تبدأ بالترغيب، والترغيب في العلم عموما وفي العلم هذا خصوصا هذا في غاية الأهمية. ولا بد أن تظهر للطلبة أن ما يتعلمونه أمر مهم جدا، وأن التقصير في تعلم هذا العلم فيه ضرر على الإنسان. فمثلا تريد أن تقول لهم أن علم العقيدة في غاية الأهمية، فما هي الأشياء التي يمكن أن تستخدمها في هذا الأمر؟ تقول له لو أن إنسان متدين بدين الإسلام، متمسك بالإسلام، وهو الآن توقع الشغل، أحسنت جيد، فتح الله عليك شيخ، جزاك الله خير. الآن نريد أن نشرح للطلبة أهمية تعلم العقيدة، وهذا من أوائل ما تبدأ به مع طلابك. أول درس أن تبين لهم أن هذا العلم في غاية الأهمية، هذا العلم مكانته بين العلوم خلاص عرفناه، الآن هذا العلم في ذاته في غاية الأهمية. فتأتي تقول له لو أن إنسان كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الصدقة، وعنده أعمال خيرية كثيرة، لكنه إذا ضاقت به الكروب لجأ إلى أصحاب القبور يدعوهم ويستغيث بهم وهكذا، وهو إنسان مسلم، بل هو في الصلاة والصوم والإنفاق يعني بلغ الغاية الكبرى، ما رأيكم في هذا إذا مات على هذا الشيء، يدعو غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، أو يدعو الأموات ويستغيث بهم ومات على هذا الأمر، ما رأيكم في هذا الشخص؟ تدينه بالإسلام ما رأيكم فيه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح، تدينه بالإسلام تدين غير صحيح. فإذا أردت أن يكون تدينك بالإسلام تدينا صحيحا عليك أن تهتم بالعقيدة. فإذا أنت لم تدرس العقيدة كما ينبغي وحدث لك خلل في أركان الإيمان، فإن تدينك بالإسلام غير صحيح وغير مقبول. ما رأيكم في الشخص يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقضاء والقدر، لكنه مثلا لا يؤمن بشعيب عليه السلام، يقول أنا لا أصدق بنبي الله شعيب، يؤمن بالله والملائكة ومصلي وصائم وكذا، لكنه ينكر نبوة شعيب عليه السلام. ما رأيكم في هذا الإنسان؟ لا ينفع هذا الدين. طيب إنسان يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر ويصلي ويصوم، لكن لا يؤمن بالقضاء والقدر، أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الأمور كلها قد كتبت من الأزل. يقول لا، الأمور ما تعلم إلا وقت وقوعها. ما رأيكم في هذا؟ دينه الإسلامي غير صحيح. ماذا نريد نحن هنا؟ تقول له حتى يصح التدين وحتى تقبل أعمالك الصالحة، لا تقبل الأعمال الصالحة إلا من صاحب العقيدة السليمة. لكن شخص على عقيدة شركية، شخص يعني عنده إنكار لركن من أركان الإيمان، أعماله الصالحة غير مقبولة. فنحتاج يعني إلى الترغيب بمثل هذه الطرق حتى يعلم مكانة هذا العلم. طيب، أريد أن أسألكم سؤال يا أخوان. الآن نحن نقول في الخطب في الدروس دائما ماذا نقول؟ أن المتمسك بالدين له سعادة الدنيا والآخرة. دائما نقول هذا ولا لا؟ دائما نقول الذي يتمسك بالدين يكون سعيد في الدنيا وفي الآخرة. طيب سيأتيك شخص ويقول أنتم تقولون هذا الكلام، ورأينا كثيرا من المتمسكين بالدين غير سعداء. ويأتيك شخص يقول والله أنتم قلتون لنا صلوا وصوموا وبر الوالدين، فعلنا هذا والله تعبنا تعب، وجدنا أن التمسك بالدين تعب، بل يصل في آخر الزمن كالقابض على الجمر، وأنتم تقولون سعادة وراحة نفسية طمأنينة داخلية بهجة وسرور، ووجدنا التعب، فما رأيكم؟ ما أعرف التدين الحقيقي. ما أعرف التدين الحقيقي. أيوة، أعمال القلوب المتعلقة بماذا؟ إخلاص النية. إيه والله أني مخلص ولكن تعبت، والله صلاة الفجر تعب والصيام تعب. عنده نقص الإيمان. المحبة. تفضل يا شيخ. لكن يقول انتم خدعتونا خطبة، تقولوا في الدنيا يعني في الآخرة، طيب بس انتم تقولوا لا سعادة الدنيا، مضمون سعادة الدنيا والآخرة، التزمنا وجدنا تعب، تعب في الدنيا، وانتم تقولوا الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله تعب، كل صلاة وصوم حج تعب، وترك المحرمات يقول كنا نشوف كل شيء نسمع كل شيء، الآن والله تعب، حرام حرام. السعادة لا يقتصر على أمور الدنيا فقط. طيب أنت خطيب وتقول والقلب والبدن، والآن تراجعت تقول القلب بعد ما خلت، يقول خليتنا اتطوع واتمسك، وانت تقول لي القلب بس، انت تقول القلب والبدن، الدنيا والاخره، الفرد والمجتمع، بعدين يقول ما في، ما وجدنا. وهي بلا شك. ماذا قال بلال رضي الله عنه؟ ايوه، لو عرفت كلمه غير احد ما حد تزعلهم لقلتها يعني. ايوه. طيب معاني ماذا وصل هو؟ ماذا وصل الى ماذا يتذوق؟ ماذا العقيده الصحيحه؟ نعم، هذا هو. فتقول له إذا أردت أن تجد لذة الاستقامة ولذة الدين وسعادة الدنيا والآخرة يجب أن تصلح العقيدة، يجب أن يكون عندك رضا بأن الله ربك. إذا كان عندك رضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إذا في رضا ستتذوق طعم الإيمان. وكان هناك حب لله وللرسول وللدين، خلاص ستجد حتى هذا الطعم حلاوة سعادة وانشراح، ليست في القلب فقط بل في القلب وفي البدن وفي الحياة. وإن قل المال وإن جاءك المرض وإن فقدت الأمن، لكن تشعر بسعادة لأنك تشعر أن هذا الأمر هو في رضا الله سبحانه وتعالى. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا ماذا نقول؟ نقول صح العقيدة. إذا أنت تقول أنا عبد والله رب والرب يأمرني وينهاني وأنا راضي، خلاص الآن انتهى، ستذهب هذه المتاعب، المتاعب والمصاعب والمشاق ستتحول إلى لذة. ولذلك يسأل كبير السن قل له القيام لصلاة الفجر تعب، قال أعوذ بالله، هذا تعلمته في أي جامعة؟ هذا متى كان القيام لصلاة الفجر تعب؟ أعوذ بالله يا ولد، وش هذا؟ تقول له بر الوالدين تعب، استغفر الله استغفر الله، والله التعب اليوم الذي يعصي فيه الوالدين، اليوم الذي تخرج مني كلمة غير جيدة، هذا هو التعب. أما البر والله سعادة. شفتوا كيف الآن فرق؟ هذا يا إخوان المقصود، لابد نستخدم مثل هذه الطرق يا إخوان حتى نرغب في تعلم العقيدة الإسلامية. من الذي يعتدل ويسير على الطريق الصحيح؟ من صحت عقيدته. أما من انحرف في العقيدة فسار مسار الخوارج، هذا غالي، سار مسار الصوفية صار غالي، أو مثلا يعني يعتقد عقائد المرجئة صار جافي. فيعني يا هنا يا هنا، لكن إذا تعلم الإنسان العقيدة الصحيحة حصل له الاعتدال وحصلت له الاستقامة وحصل له التوسط والوسطية. هؤلاء من هم الوسطية؟ هم أصحاب العقيدة السليمة الصافية. ولذلك ينبغي أن نهتم ونتعلم العقيدة. ما يتعلق بالكون هذا، ما يتعلق بالحياة الدنيا، ما يتعلق بالإنسان، الإنسان ما أصله، مما خلق، لما خلق، طيب وإلى أين المصير، هذا الشمس وهذا القمر ما حقيقتها، ما حقيقة الدنيا، هذا كله من أين يأخذها الإنسان؟ يأخذها إذا تعلم العقيدة الصحيحة. تصوره للكون والإنسان والحياة يكون تصورا صحيحا. أيضا يا إخوان الجوارح كيف تصبح سهلة سلسة تسير على الطريق الصحيح؟ إذا صلح ماذا؟ إذا صلح القلب. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب ما صلاحه؟ صلاحه بالعقيدة الصحيحة. فإذا العقيدة الصحيحة تأصلت في قلب الإنسان صلحت جوارحه. فإذا تريد شخص أو ابنك أو كذا يكون صالح، أصلح العقيدة، أصلح عقيدته وتصلح الجوارح. كذلك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة تكون بمقدار ما تعتني بتعلم العقيدة الإسلامية. المقصود يا إخوان نستخدم مثل هذه الوسائل، هذا الرسم الآن ما الفائدة منها؟ الآن أي واحد منكم نظرة واحدة يستطيع أن يحفظ. الآن كم ستحفظ؟ كم نقطة حفظت الآن؟ ثمانية، أربعة، هنا أربعة. الآن أيضا من الوسائل وأنت تعلم تختصر الجمل الكثيرة. الآن مثلا هذه الجملة ليصح التدين، هذا ممكن الآن صفحة كاملة وأنت تتحدث عن هذا، لكن الآن هو يحفظ الكلمة هذه ليصح التدين. نتعلم العقيدة الإسلامية ليصح التدين، نتعلم العقيدة الإسلامية ليقبل العمل الصالح، نتعلم العقيدة الإسلامية ليتذوق الإنسان حلاوة الدين، ليعتدل ويتوسط. هذه يا أخوان هذه الاختصارات أيضا في غاية الأهمية، هذه من طرق تعليم العقيدة، يعني اختصر لهم الكلام الكثير، ضعه في جمل في كلمات يحفظها. أنت الآن تقريبا صفحتين ثلاث صفحات أربع صفحات اختصرتها لهم. الآن أريد منكم مشاركة، عندك الآن الطلاب وأنت وقفت أمام طلابك وتريد أن تعلم الطلاب العقيدة الصحيحة في الله، ما هي الطرق التي يمكن أن تستخدمها في تعريف طلابك بالله جل جلاله؟ نعم، تأمل في المخلوقات، ممتاز جيد. يعني تأتي تريد تعلمه العقيدة، العقيدة في الله، تقول انظروا إلى السماء إلى الأرض هكذا، طيب الليل والنهار، جيد ها ماشي ها. أنا نجي طيب جيد ها تفضل. هذا الإحسان طيب ماشي ها جيد. الآن مدرس وقف أمام طلابه ويريد أن يعرفهم بالله، ما هي المهارات، ما هي الأساليب، ما هي الطرق التي يعرف هؤلاء الأبناء وهؤلاء الطلاب بالله جل جلاله؟ من الطرق اسألهم من هو الله الذي نقوم بعبادته نحن المسلمون، تطرح عليهم هذا السؤال، من هو الله؟ سؤال لكم أنتم الآن عشان نطبق هذا، من هو الله الذي نحن نعبده؟ ما هو أفضل تعريف بالله إذا سألك سائل أو أنت أردت أن تعرف بالله لمجموعة من الطلاب ومجموعة من العامة تريد تعرفهم بالله؟ من هو الله الذي نحن نعبده؟ الأحد، الخالق، رب العالمين، لا إله يعني آخر سورة الحشر، طيب جيد ها، الذي خلقنا نعم ها جيد. أفضل طريقة يا إخوان لتعريف الناس، عامة الناس والطلاب المبتدئين بالله، أفضل طريقة أن تقرأ عليهم سورة الإخلاص، أفضل طريقة على الإطلاق. لماذا؟ لأن الله أجابه، أجاب الذين سألوا عن من هو الله، أنسب لنا ربك، من هو هذا الله؟ قال الله قل يا رسول الله، قل هو يعني الله، هو الله أحد، هو عرف بنفسه. أفضل طريقة أن تعرف بالله بتعريف الله بنفسه، هو عرف بنفسه، قال هو الله أحد. الأحد في ماذا؟ الأحد في ربوبيته، فلا رب سواه، فهو المنفرد بالخلق والملك والتدبير لهذا الكون. الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد ما معناه؟ الصمد يعني المعبود، لأنه هو الذي يصمد للخلائق في قضاء حوائجها، وهو الذي تصمد ترجع الخلائق إليه في قضاء حوائجها، فهو المستحق وحده للعبادة، فهو الأحد في ربوبيته، الصمد في ألوهيته. طيب من الطرق تقول لطلابك ولعامة الناس وتنظر إليهم، تقول، وهذه جربناها يعني يمكن في هذا البلد، لكن بعض البلدان يكون فيها خليط مع النصارى تتفاجأ من الإجابات بالذات مع الصغار، تقول لهم سؤال، كم عدد أولاد الله؟ إجابة سريعة. تستطيع من الطرق التي ممكن يعني تستخدمها في هذا، لا سيما يعني في مجتمع يكون فيه خليط مع نصارى مع كذا، ما كم عدد أولاد الله؟ اختر الإجابة الصحيحة. 3، 5، 7، 9. في مرة من المرات طرحت هذا السؤال في بلد فكلهم 3 بصوت واحد. هذه المشكلة. هذه ما الهدف من هذه الأسئلة التي ممكن توقع بعض الطلبة في الخطأ؟ نعم. أيوه يعرف بعد ذلك خلاص انتبه ما يمكن يقع فيه. هنا قال الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. الجواب لم يلد، ليس له أولاد. طيب لماذا ليس له أولاد؟ هذا ليس هو نقص؟ ما عنده ولد نقص؟ ها ما الجواب؟ ها لا لسه لم يلد. لماذا لم يلد؟ لكمال غناه عن الولد، وهو مستغني عن الولد، والكون كله له جل جلاله، لكنه لم يلد لكمال غناه عن الولد، فهو سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء. هنا السؤال يعني في نفس، أنا أريد الأسئلة مباشرة، خاصة إذا كان في الموضوع لا ترسل ورقة. يعني الآن الشخص الذي أمامك يقول لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة، كيف تعرفه؟ أنت ما لازم تقول لو قال الله، أنت تعرفه بهذا، بتعريف الله بنفسه، فتقول له الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس بشرط تقول له قال الله، لكن أنت تعرفه بما عرف الله به نفسه، ما في إشكال. انتبهوا، يعني هذا مدخل شيطاني على بعض الناس، يقول لا ما نستخدم الكتاب والسنة. لا تستخدم الكتاب والسنة، بل أفضل طريقة في التعريف بالله ودعوة الناس أن تأتي للنصوص ثم تفهمها ثم تبلغها. هذا هو، أنت تبلغ دين الله. من أن تبلغ دين الله إلا بالكتاب والسنة؟ إذن كيف نعرف بالله؟ هذا هو، لم يلد لكمال غناه عن الولد. طيب من أبوه؟ لكمال غناه عن الوالد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو لم يلد لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. هذه القضايا الآن لا بد أن تثيرها، خاصة بعد ما ظهرت بعض الموجات، فتقول له إذن هو مستغن عن الوالد، مستغن عن الخالق، لأنه جل جلاله هو الخالق، هو الخالق سبحانه وتعالى، فكيف يكون له؟ تسأل من خلقه؟ أصلا ليس له، هو أول شيء جل جلاله، هو الأول الذي ليس قبله شيء، فليس قبله شيء تقول هو خلقه أو أوجده، تعالى الله عز وجل عن ذلك. هذه لا بد ترسخ في أذهان الطلاب، أذهان عامة الناس من تعلمه، لم يلد ولم يولد. طيب سؤال سريع أريد منكم الإجابة الآن. هذا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أريد منكم تقريب صورة مثالية له. مثال يعني هل هو مثل يعني الشمس، مثل القمر، مثل السماء، يعني شيء قرب لي هذا الإله الذي نعبده نحن المسلمون. مثل ماذا تقريبا؟ مثل السماء، الأرض، الشمس، القمر، بالتقريب. ها ليس كمثل الشيء، لم يكن له كفوا أحد. طيب لماذا؟ لما لم يكن له كفوا أحد؟ لأنه الخالق وما سوى مخلوق، فلو كان له مكافئ لكان هذا المخلوق، لو كان مكافئ الخالق لكان هذا المخلوق خالق ما صار، ولو كان هو الخالق مكافئ لمخلوقاته لصار مخلوقا. لم يكن له كفوا أحد لأنه خالق وما سواه مخلوق. هذا يا إخوان التعريف بالله، لاحظوا نهتم في التعريف بالله بثلاثة أمور: الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. طيب أيضا ممكن أنت مع طلابك يعني تتحدث عن بعض المخلوقات مثل ما أشار الأخ، تقول مثلا البحر الآن يأتي بالموج ويصل إلى مكان معين ثم يعود، من هذا الذي يأمر البحر أن يصل لهذا الخط ثم يعود؟ لو تلاحظون أحيانا الأمواج كأن مرسوم خط، يعني لو تضع خط ما تزيد عنه، إلا في يوم ثاني أو كذا، لكن في هذا تجد على نفس الخط ثم تعود، تأتي نفس الخط ثم تعود. ماذا تقول؟ من الذي يمسك البحر لهذا الحد؟ إنه الله. طيب رب، فهذا البحر لا بد أن يكون له رب، هذا الرب هو الذي يأمره. ولا أحيانا في بعض الشواطئ ترى البحر غضبان غضبان، كأنه غضبان يضرب ويه، فتقول سبحان الله لو لم يكن هناك من يمسكه لا هاج على الناس. طيب رب البحر لا بد أن يكون هو رب اليابسة، والسبب لأن حتى تنتظم الأمور، فرب البحر هو رب البر، ورب البحر ورب البر هو رب السماء، ولا بد أن يكون الرب واحد هنا، هو رب الشمس ورب القمر ورب الكون، فهذا الكون بأكمله له رب واحد. هذه تقرر وعندك يدعمها ماذا؟ فطرة الإنسان، الفطرة تقر بتوحيد الربوبية، حتى لو غفل الإنسان بمجرد أن تذكره بهذه الحقائق يقتنع تماما، يقول لا بد أن يكون لهذا الكون من رب. طيب خذوا هذا المثال وسنعود إلى هذه القضية. لو جاءنا شخص ووقف أمامنا هنا وقال اثبتوا لي أن هذا المسجد قد بناه بان، يقول هذا المسجد بنى نفسه بنفسه، ووقف أمامكم وقال من يناظر؟ من يستطيع أن يناظر؟ حتى لو أعطاكم فرصة ثلاثة أيام أربع أيام تحضروا، من عنده استعداد أن يناظر هذا الشخص؟ يرفع يده. الذي لديه استعداد حتى لو يعطي وقت طويل يحضر أدلة في إثبات أن هذا المسجد قد بناه بان ولم يبني نفسه بنفسه، من مستعد يرفع يده؟ بس المستعد يرفع يده، واحد اثنين ثلاثة بس أربعة، نريد الجميع، من مستعد؟ نعطيكم فترة كافية. إيش فيك؟ ليش ما أنت مستعد؟ تحاول نعطيك فترة تستعد؟ ما أنت مستعد؟ الشيخ مستعد؟ لا نعطيك فترة طويلة مستعد. ها من مستعد يرفع يده؟ الشيخ ما أنت مستعد؟ حتى لو أعطاك فترة طويلة؟ ها من مستعد؟ طيب من يقول لا أنا لا يمكن أقبل هذا، أن أناظر هذا الشخص، غير مستعد ولا أقبل؟ من؟ ما في أحد؟ يعني فقط كلكم يعني موافقين؟ ها أنت؟ لماذا؟ ولأن هذا إيش؟ مجنون، هذا مجنون يا إخوان، كيف أنتم عندكم استعداد تناظر المجانين؟ هذا نهاية العلم تعلم عشان تناظر المجانين؟ هذا مجنون. الذي يقول هذا المسجد بنى نفسه بنفسه هذا مجنون، كيف تناظر المجانين؟ هذا الذي تعلمتموه. ماذا أريد أن أصل لهذه القضية؟ أنا أريد لي هدف، لا إنما هذا من الأساليب في إيصال فكرة أن هذا الكون، المناظرة أن هذا الكون بأكمله له بان، هذه المناظرة مع المجانين. الذي يقول هذا الكون أوجد نفسه بنفسه هذا مجنون. فإذا كنا نعتقد أن من يقول هذا المسجد قد بناه بان، أن يقول هذا المسجد لم يبنه بان، هذا مجنون، وليس لدينا استعداد أن نناظر المجانين. ها؟ ممتاز، نتدرج حبة حبة. ممتاز، خلينا خطوة خطوة. أول شيء هذا المسجد يوجد فعلا عاقل يقول هذا المسجد بنى نفسه بنفسه؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون هناك عاقل يأتينا يدخل الآن ويقول والله هذه المزهرية جاءت ما أدري من فين وركبت كذا. هذا ما حد يقول هذا، حد يقول هذا؟ مستحيل، مستحيل نقول ها يأتي شخص يقول والله الأعمدة هذه جاءت تجري تجري تجري وركبته. أحد يقول هذا يا أخوان؟ واللمبات هذه جاءت من المستودعات وركبت هكذا، ما أحد يقول هذا. ولا هذه اللمبة صنعت نفسها بنفسها ثم جاءت من المصنع قفزت هكذا. والمكيفات هل يوجد عاقل يا إخوان يقول بهذا؟ ما يوجد أبدا. لكن يوجد مجنون، يوجد دخل علينا مجنون فجاء وقال هذا الجامع بنى نفسه بنفسه مجنون. طيب نحن ما تعلمنا نناقش مجاني، لكن نقول له نمزح معه ممكن نداعبه ونقول له خلاص تعال اجلس على كرسي ونضع لك مثلا 10 بلوكات واجلس انتظر حتى اسوي لك بيت وتضرب نفسه بويا وادخل في الغرفة هذه. طيب يعني كمزاح ومداعبة، أما نناظره لا مجنون. هذا الأسلوب يا إخوان يعني في غاية الأهمية أن نستخدم مثل الأشياء التي لا يمكن أن يختلف فيها شخص. هذا يسمى إيش؟ المتفق عليه. هذا متفق عليه. ثم تأتي للمختلف فيه مع هؤلاء الملاحدة وهو يتعلق بالكون، فتأتي لهذا المختلف فيه وتقول هذا من جنس المتفق عليه. يعني إذا كان أنت لا تقبل أن يكون هذا المسجد بنى نفسه بنفسه وترى أن هذا جنون وتقول لا تأتي بمثل هذه الأمثلة، وتقول بأن السماء على كبرها وما فيها من يعني نجوم وكواكب وأفلاك والأرض على كبرها وما فيها من جبال وأنهار وبحار وهذا التنظيم العجيب في الأرض وهذا ما فيها من، تقول هذه أوجدت نفسها بنفسها، ناس جو من مدرم فين طخ طلع لنا الناس، طلع لنا الأشجار، طلع لنا الجبال. هذا مثل شخص يقول جاءت اللمبات وطلعت السقف وأنت تقول مثل النجوم جاءت وعلقت في السماء هكذا، إيش الكلام الفاضي هذا؟ ماذا أريد أن نصل إليه؟ نريد أن نصل إليه أن بعض الأشياء التي يناقشها الناس هي في الحقيقة يعني المناقشة في بدهيات. طيب قال الشيخ وجد أناس غير مجانين، طبيب مهندس غير مجنون وهو ينكر وجود الله، وأنت تقول ما ينكر وجود الله، ما يقول بأن هذا الكون بنى نفسه بنفسه إلا مجنون. طيب وجدنا أناس غير مجانين ويقولون بهذا القول. ننتقل إلى قضية أخرى، نضرب مثال آخر، نقول جاءنا شخص وقال هذا المسجد بنى نفسه بنفسه وهو غير مجنون، ما هو مجنون، فهو الآن غضبان ويقول هذا المسجد ما بنى فلان وهذا المسجد ما فيه من أنظمة لا التزم بها، بنى المسجد بنى نفسه بنفسه، هو الآن غضبان فقال بهذا الكلام وهو ما هو مجنون لكن يقول بكلام مجانين. طيب لاحظ لو جاءت تدرس الموضوع، عنده مشكلة مع صاحب المسجد ولذلك من بغضه لصاحب المسجد يقول ما اعترف به. أنت مشكلتك مع صاحب المسجد، ليس المشكلة أنه فعلا أنت تقول مسجد لم يبنه باني، لكن أنت ما تريد أن تعترف بهذا الباني لأنك تبغضه. هنا مشكلة أو مشكلة أخرى، الإخوة المنظمين في المسجد عندهم أنظمة وأنت ما تريد تلتزم بها وغضبت منهم، أقول هذا المسجد ما فيه مشرفين لم يبنه باني وليس فيه إشراف وأنا أفعل ما أريد. إذن أصبحت المشكلة مع ماذا؟ مع النظام. وهذا ما حدث لبعض العقلاء اللي أصلا مو مجنون طبيب، لكن مشكلته من هو هذا الإله الذي قدم له؟ هذا الإله خرج من بطن مريم. هذا مثلنا، هذا كيف يكون إله؟ كيف يكون خالق هذا العالم وهو خارج من بطن امرأة؟ هذا لا أقول لكم الكون لم يخلق خالق. إذا كان الخالق هو عيسى بن مريم هذا الكون ما له خالق. فهمتم كيف؟ أو مسألة أخرى، إذا كان طيب هذا الكون له خالق، طيب ماذا أصنع؟ تلتزم. إذا أمنت أن هذا الكون خالق تلتزم، فتترك طيبات الدنيا ولا تتزوج النساء ورهبانية. أقول لكم الكون ما له خالق، أقول لكم ما له خالق. إذن هو ماذا؟ هو شارد الآن من الشريعة، هرب من الرب وهرب من الشريعة، وإلا أن يكون الكون من غير خالق هذا حق كلام مجانين. هنا يا إخوان تبسيط العقيدة وبيان أن بعض الأشياء التي يناقش فيها الناس يعني ويذكرون هذا النقاش، هؤلاء عندهم إشكالية مع هذا الإله الذي قدم لهم، فيحتاج أن نبين لهم من هذا هو، من هو الإله الحق. هذا الإله الحق لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم نبين لهم الشريعة الحقة التي لا تحرم عليهم الطيبات وتسعدهم في الدنيا وتسعدهم في الآخرة. فيحتاج الناس إلى هذا البيان أكثر من كونك تجلس تناظر طيعتك في شيء هو أصلا يعني هو ما يعترف به داخله، هو يريد أن يهرب. المقصود يا إخوان في بعض الأحيان تحتاج إلى مثل هذا في التعريف بالله، تحتاج الكلام عن الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، هكذا تعرف بالله سبحانه وتعالى. تستخدم مهارات، تتعلم أشياء طالما أنت مدرس عقيدة حتى توصل هذه المعلومات بأسلوب سهل يسير. أحيانا قد تستخدم مناقشات بين الطلبة، يعني هذا يقول قول وهذا يقول قول آخر، ثم تجعلهم تحدث بينهم المجادلة والنظر، ثم تبين يعني ما هو الشيء الحق. أيضا عندنا كيف تعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة نعود لهذه، استخدمت مرة هذه الطريقة مع شخص نصراني. هذا النصراني أصله من غانا، وجاء يزور تاجر هنا، وأتى به تاجر نصراني هنا من غانا، ثم التقينا على البحر. فقلت له مثل ما ذكرت لكم، قلت له أنا أعتقد أن لهذا البحر رب يدبره فيوصله إلى هذا المكان ثم يأمره بالرجوع، وهذا الرب هو رب اليابسة. وتكلمنا في هذا حتى اتفقنا جميعا أن لهذا الكون رب واحد، كان محل اتفاق. فقال نعم أنا أعتقد هذا، أنا أعتقد أن هذا الكون له خالق واحد وهو المالك وهو المدبر، إله واحد. قلت له جيد، هذا الإله هل يمكن أن يكون مثل البحر؟ قال مستحيل، والحمد لله لا يمكن يكون كالبحر، لو كان كالبحر كي يحتاج إلى من يدبره يأمره وينهى. كاليابسة؟ لا. كالسماء؟ لا. كالأرض؟ لا. طيب، فوصلنا أنه لا يمكن أن يكون مثل هذا الكون، لا بد أن يكون مخالف لهذا الكون. الكون له أول وآخر، له ابتداء وله نهاية، وهذا لا بد أن يكون الخالق لا أول له ولا نهاية له، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، الذي لم يسبقه فناء، الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء. فاتفقنا على هذا، قال نعم هو هكذا، هذا الإله لا يكون مسبوق بعدم ولا يلحقه فناء، فيكون هو الأول وهو الآخر. طيب، هذا الإله هل يكون مثل البشر؟ هل يكون مثل آدم؟ هل يكون مثل موسى؟ هل يكون مثل محمد؟ هل يكون مثل إبراهيم؟ هل يكون مثل عيسى؟ هذه القضية بدأ الآن، قلنا له ما يمكن يكون كالبشر، لكن تركناه نتجاوز هذا. بقينا في مسألة، هذا لو أن شخص قدم لك هدية جوال، قال هذا الجوال هدية لك، ثم مر شخص لا علاقة لكم به وقام هذا الشخص يشكر ذاك على هدية الجوال، ماذا سيقول له ذاك الشخص والناس؟ إيش؟ مجنون هذا، يأتي يشكر من لا علاقة له، ليس هو مالك، ليس هو شريك في الملك، ليس هو أشار على هذا، لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بهذا الجوال، فقام يشكره. فاتفقنا أن هذا مجنون، فقلنا الله هو المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير، تأتي تشكر شخص آخر على الخلق والملك والتدبير، جنون. قال نعم هذا جنون. انتهينا لهذا الأمر، ثم ذهب وبدأ يدرس هذا الثلاثة الأمور: توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. ما مضى له أسبوع الحمد لله دخل بالإسلام. المقصود يا إخوان هذا التعريف بالله، نستخدم هذه الطريقة يا إخوان: توحيد الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، هكذا تعرف بالله جل جلاله. ثم تستخدم يعني الطرق التي يعني تقرب هذه المعلومة العامة. طيب كيف تعرب بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني سريعا. طبعا أنتم كبار، لكن أنا أقصد الآن العامة، يعني بعض الأساليب اللي أستخدمها معكم الآن هي للعامة أو لطلبة صغار، لكن أنا فقط من باب التجريب. سؤال سريع، محمد هو محمد بن عبد المطلب أو محمد بن أبي طالب؟ ما اسمه سريعا؟ محمد بن عبد المطلب ولا محمد بن أبي طالب؟ طبعا أنت ما بتمشي عليكم، لكن يعني العامة أو بعض الصغار قد تمشي عليه. فمحمد بن أبي طالب، محمد بن عبد المطلب. طيب فتأتي تعرفه. هذه الأسئلة أحيانا تحرك ويحفظ الطالب هذا. طيب تقول له ما الدليل على أن محمد بن عبد الله مرسل من عند الله؟ إيش الدليل؟ هذا الأمر ما الدليل الآن نحتاجه في هذا العصر؟ نحتاجه، قد يكون فترة من الفترات ما نتحدث في هذا الموضوع. أدلة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ما نتحدث فيها لوضوحها ورسوخها في نفوس الناس، لكن الآن في هذه الفترة تحتاج إلى هذا. فمن هو، ما الدليل على أن محمد بن عبد الله رسول الله؟ ما أدلتكم؟ القرآن. كيف تستدل بالقرآن على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نأخذ بس بعد الأذان قليل إن شاء الله، يعني هذه إشارات إن شاء الله. القرآن كيف نثبت من خلال هذا القرآن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقول له، كيف تعلم العامة أن هذا المصحف الذي يمسكونه كل يوم كل لحظة من أعظم الأدلة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فكل ما تمسكه ترسخ في نفسك نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أي نعم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمية، وبلغ في الأمية مبلغا عظيما، حتى الميم الحاء، يعني أحيانا بعض الناس أمي لكن يعرف الاسم، اسمه الميم الحاء ميم دال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه ما يعرفها. والأمية في الإنسان نقص، وفي رسولنا صلى الله عليه وسلم دليل على نبوته، دليل على نبوته. فهو إذن لم يقرأ لا في كتب ولا يكتب ولا ينسخ ولا أي شيء، ومع هذا اتهم بهذا، لكن هذا من أكبر الأدلة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن الذي لا يمكن أن يقوله أحد، وفيه أخبار من مضى وفيه أخبار ما سيأتي، لا يمكن أن يكون الذي يتحدث بهذا إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا الله عز وجل أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال هذا الكلام من عند نفسه لقطعنا منه الوتين. إذن هذا القرآن يا إخوان من أعظم الأدلة. عندنا القرآن، عندنا نتحدث عن ماذا؟ عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، دليل. نتحدث عن نوع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن الآيات التي أعطاها الله عز وجل لنبيه، مثل انشقاق القمر، مثل تسليم الحجر، مثل وهكذا، هذه الآيات، مثل تكثير الماء، تكثير الطعام، نتحدث عن هذا، إجابة الدعاء، النصر على الأعداء. تذكر هذه الآن في أمس الحاجة، لأن نذكر هذه في عصر الحاضر. نعم. المجتمع، أي نعم، وهذه الأخلاق التي نشرها، وها لا شك. ثم هو يبقى في الناس إلى أن وصل عمره 40 سنة، ما حفظوا عنه كذبة واحدة ولا خان أمانة. 40 سنة ما كذب، ما قال قال لي فلان وهو كاذب، بعد أن يبلغ 40 يقول قال الله لي وهو كاذب؟ مستحيل هذا، ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يأتي يكذب على الله. ثم مثل ما ذكر الأخ، يعني هذا انتشار هذا الدين وتغيير الناس مما هم فيه من جاهلية إلى هذا، إلى قمة الحضارة، الحضارة البشرية من ناحية الأخلاق والرقي في التعامل، يعني بلغوا مبلغ عظيم يا إخوان. كيف تعرب بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنا تحتاج. كيف تعرب بالدين الإسلامي؟ أيضا نختصر في هذه. أيضا استخدام بعض الرسومات، بعض الأشياء، يعني هذه تفيد وتقرب المعلومة. فتأتي بكلمة دانا وتقول كلمة دانا في اللغة لها حالتان، حالة متعدية فتنصب مفعولها بنفسها، دان فلان فلانا، دانه أخضعه وقهره وساسه، وتأتي لازمة أو متعدية لمفعولها بصلة، دان له أو دان به، فدان له يعني خضع له، ودان به يعني خضع بهذا الشيء. فتقول كلمة الدين في اللغة تدور حول الخضوع والانقياد، وفيها طرفان، طرف يملك ويقهر ويسوس، والطرف الآخر يخضع وينقاد، وتكون بينهما شريعة. هذا الدين في اللغة. طيب الدين الإسلامي كيف نعرف به؟ فتقول الدين الإسلامي هي علاقة عبودية بين ذاتين، إحداهما تملك وتقهر وتسوس وتخضع وهو الله جل جلاله، والأخرى تخضع وتنقاد وتستسلم وهذا هو العبد. فالدين الإسلامي هو خضوعنا نحن وانقيادنا، استسلامنا لمن؟ لله سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والملك والتدبير. فنحن نخضع، الإسلام هو خضوعنا واستسلامنا وانقيادنا وتوحيدنا لله المنفرد بالخلق والملك والتدبير بالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ونعتقد أن رسولنا هو خاتم الرسل، وأن الشريعة هي خاتم الشرائع، وأن الله لا يقبل التعبد إليه بغير دين الإسلام، وأن دين الإسلام هذا مسعد للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ومصلح للفرد والمجتمع، ومسعد للروح والبدن. وهكذا تعرب بالدين الإسلامي. نحتاج إلى تعريب بالدين الإسلامي بأسلوب أيضا يناسب العصر، الأسلوب يعني تخرج منه. أحيانا بعضهم يعرف يقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلاص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله، ويقف. طب هذا الإسلام العام، أنت تريد الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، أي طاعة؟ الانقياد له بالإسلام الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، حتى يكون هذا الإسلام الخاص. المقصود نحتاج مثل يعني بعض هذه الأشياء، ويتعلم الإنسان مثل هذه المهارات. المقصود طبعا في بعض الأشياء لعلنا يعني نستدرك مكان آخر، يعني أحيانا مراتب الدين الإسلامي نمر بس مرور سريع، يمكن تضع درجات، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة. هذه طريقة من طرق إيصال مراتب الدين الإسلامي للعام. ممكن ترسم ثلاث دوائر: الدائرة الصغرى الإحسان، الدائرة الكبرى الإيمان، الدائرة الأكبر الإسلام. فمن دخل في الإسلام ليس بشرط يكون دخل في الإيمان ودخل في الإحسان، لكن من دخل في الإحسان فقد دخل في الإيمان والإسلام. وهكذا تعرف مراتب الدين الإسلامي. حقيقة الدين، حقيقة الإيمان، تستطيع أنك ترسم، تأتي بنص الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، ثم تجعلهم يشاركون في بيان حقيقة الإيمان. بضع وسبعون، إذا الحقيقة مركبة من شعب من أجزاء، ولها أعلى ولها أدنى. هذا تعريف الإيمان. تستخدم مثل هذه الأساليب تسهل. طبعا هذا لو جئت تشرح بالكلام فقط من غير أن يكون عندك مثل هذه الصورة وكذا، تحتاج إلى هذه فقط تحتاج إلى ساعة كاملة. لكن إذا عندك مثل هذه الشريحة أنت اختصرت وقت طويل جدا، وأيضا يستطيع هو يشارك معك، يعرف من أين استنبط الجزئيات وهكذا. منهج التلقي والاستدلال، وهذا أيضا في غاية الأهمية. فتأتي تقول كلام أي متكلم ما يكون خبر أو طلب، والخبر يدور بين نفي الإثبات والطلب أمر ونهي، والمستمع للخبر إما يصدق أو يكذب، والمستمع للطلب إما يمتثل أو لا يمتثل. ثم تربطها بالعقيدة. الآن من هو المتكلم عندنا؟ الله، سواء في الكتاب أو السنة، خبر وطلب. فما الواجب علينا؟ الواجب علينا تجاه الخبر أن نؤمن بكل ما أخبرنا الله عز وجل به بلا شك، وما الواجب علينا تجاه الطلب؟ أن نمتثل بلا شك. مثل هذه الرسومات أيضا، مثل هذه الأشياء تختصر كلام طويل جدا، ويفهم أصل يعني بعض الأشياء. يمكن ترسم مثل هذه أيضا في تعريف التوحيد، أقسام التوحيد، بعض الطلبة نكتشف أنه ما يعرف مثلا توحيد الربوبية. أعطيكم سؤال، توحيد الربوبية هو إفراد الرب، لاحظ توحيد الربوبية إفراد الرب، هو إفراد الرب بجميع أنواع العبادة، أليس كذلك لغة عربية؟ بلى. أليس كذلك لغة عربية؟ بلى. أليس كذلك؟ لماذا؟ هذا توحيد الألوهية. طيب كيف عرفت؟ لماذا؟ طبعا هذه الأسئلة التي توقع في الغلط أيضا حتى يضبط المسألة. بعض الطلبة ما يعرف توحيد الربوبية، من فين جاء الاسم هذا؟ فإذا قلت الإفراد الرب خلاص قلت توحيد الربوبية. لا، لا، ربوبية يعني الرب يعني هو الصاحب السيد الخالق المالك، فتوحيد الربوبية إفراد الرب بهذه الصفات بأنه هو خالق وهو مالك وهو مدبر، هذا توحيد الربوبية، مو بالعبادة، ذاك توحيد التألف. وهذه تحتاج أيضا يعني يكون عندك مهارة في إيصالها، أيضا الفروقات بينها، بعدين تبين أن هذه في القرآن مسألة التوحيد، فأهل بالتوحيد هذا في صحيح مسلم، وأن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه موجودة في القرآن، ما ابتداع من السلفية، هذا موجودة في القرآن. الحمد لله رب العالمين، هذا الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التوحيد الألوهية. وهكذا قل أعوذ برب الناس ملك الناس، برب الناس الربوب، ملك الناس أسماء وصفات، إله الناس ألوهية. وهكذا أيضا في قضية أقسام الناس في التوحيد، معنى لا إله إلا الله في غاية الأهمية يا إخوان، يعني المقصود نحتاج أحيانا جداول، قد يقول شخص يعني في العقيدة وجداول، لا بأس أنت تسهل المعلومة، بدل ما عندما تضع جدول وتبين المراد والأجر وتأتي بأقسام الناس وتضعها في جدول، هذا تسهل كثير على المتلقي في يعني هذا التعلم. المقصود يا إخوان هناك أساليب كثيرة يعني قد لا يتسع لها المقام، إنما هي إشارة، فينبغي لكل أستاذ منكم وهو يدرس يعني طلابه أن يجتهد في إيصال المعلومة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قدرة، ويتعلم يعني الأساليب والأشياء التي تسهل، ويستخدم هذه الوسائل ولا بأس بها، استخدمها، استخدم الأمثال، استخدم المناقشات. أحيانا ممكن تقسم الطلبة إلى مجموعات، تطرح لهم وأعطوني فضائل تعلم العقيدة، هذه المجموعة تأتي بفضائل، هذه المجموعة تأتي بفضائل، وهكذا يعني مثل هذه الأشياء الأنشطة يقومون بها، هذا أمر يعني جيد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد، وجزاكم الله خيرا.